السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس السادس من مجالس التفسير، وقفنا عند قول المصنف في كلامه عن تفسير الاستعانة. قال ابن كثير رحمه الله عليه، قال تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال المصنف رحمه الله عليه: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، هو أن الله تبارك وتعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي. المصانعة يعني التودد، ليس من التصنع اللي هو الإظهار خلاف ما في الباطن. المصانعة يعني التودد والتقرب إلى الناس، وهذا يظهر في قوله تبارك وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: فالله يأمر بمصارعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عن طبعه الطيب، الأصل إلى المودة، والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة. يعني ابن كثير بيفرق بين التعامل مع العدو أو المخالف الإنسي وبين العدو الشيطاني. فبيقول أن الإنسان إذا كان له ثمة أعداء من الإنس، يحاول يصانعهم بقدر ما يستطيع، يتودد يقرب ويسدد ويقارب. قال: أما العدو الجني الشيطاني، فقال هذا لا محالة، لا بد من الاستعاذة والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. قال: إذ لا مصانعة ولا إحسان ولا يبتغي، أي أن الشيطان يعني لا يحسن إليه ولا نحسن إليه، لأنه لا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم. قال: وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال: وقد أقسم لآدم عليه السلام، أي الشيطان، أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ يعني هو يقسم لآدم ويكذب، فكيف قال فكيف معاملته لنا؟ فقال تبارك وتعالى عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبقدر ما تحقق الإخلاص مع الله تبارك وتعالى، بقدر ما يكون هذا عاصما لك من سطوة الشيطان، بقدر ما تحقق من الإخلاص في قولك، في فعلك، في نواياك، في سعيك، بقدر ما تحقق من الإخلاص مع ربك تبارك وتعالى، بقدر ما يكون هذا لك، يعني يكون لك هذا عصمة لك من سطوة الشيطان عليك. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. فقال تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. أيضا إحسان التوكل على ربك تبارك وتعالى. قال المصنف قال الطائفة من القراء وغيرهم، هو هنا لم يوضح يعني من هو، ولكن المقصود بقول القراء يقصد حمزة وأبو حاتم السجستاني، وأيضا هذا هو قول أبي هريرة وابن سيرين. قال قال الطائفة من القراء وغيرهم يتعود بعد القراءة، أي أن التعود عندما تقرأ يكون بعد أن تنتهي من القراءة. وهنا يقول قال الطائفة من القراء كما ذكرنا هم حمزة وأبو حاتم السجستاني، وهذا يروى عن أبي هريرة وابن سيرين. صح النقل عن أبي هريرة أو لم يصح، صح النقل عن ابن سيرين أم لم يصح، لكن نأخذ المسألة ونأخذ ما فيها، وهي مسألة متى نتعود عندما نقرأ، هل عندما ننتهي من القراءة أم عندما نشرح فيها. فبيقول نقرأ نص كلامه ثم نذكر الراجح المسألة. قال واعتمدوا قال واعتمدوا أي من يقول بأن التعود يكون بعد الانتهاء، مثلا تقرأ وردك، فالقول الأول يقول أنك تتعود إذا ما انتهيت من القراءة. قال واعتمدوا على ظاهر سياق الآية اللي هو وإذا قرأت القرآن فاستعي، فظاهر الآية يفيد أن التعود يكون بعد الانتهاء. الكشري عم محمد عملي بحفظك وبركيك. قال واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. يعني إيه؟ يعني هنا بيذكر علل أو العلل نعم التي يحتج بها من يقول بأن التعوذ يكون بعد الانتهاء من القراءة. قال اعتمدوا على ظهر الآية، وإن ظهر الآية وإذا قرأت أي انتهيت فاستعي. أيضا قال علة أخرى من النظر، قال أن الإنسان بعد أن ينتهي من قراءته قد يعجب بصوته، يعجب بتجويده، يعجب باستحضاره لتدبر. تدبر مهم جدا يا جماعة، خلي بالك انت عندك خمس مراتب مع القرآن، خمس مراتب مهمة جدا. الأولى الاستماع، الثانية التلاوة، هذه مراتب احفظها جدا. يعني كنا نرى البعض يأتي مثلا عند المصحف الخاص به يكون له شريط، يعني حبل كده لي خمس أطراف، قراءة، طرف مكتوب فيه تدبر، الاستماع، المراجعة إلى آخره. فبنقول أن المرء مع القرآن له خمس مراتب، الأولى الاستماع، الثانية التلاوة، طيب الثالثة التدبر، الرابعة الحفظ، الخامسة العمل. هذه مراتب خمسة لابد أن تعيها جيدا. الأولى وإذا قرئ القرآن استمع له، والاستماع سماع وزيادة. ما الفرق بين السماع والاستماع؟ الاستماع سماع وزيادة. أنت قد تكون في سيارة السائق مثلا يضع مثلا الأغاني وما شابه ذلك، فأنت تسمع ما يقال ولكن لا تستمع، لأنك لن تستطيع أن تصد أذنيك مثلا، فأنت تسمع نعم ولكن لا تستمع. الاستماع تمعن وتدبر للمعاني. فالمرتبة الأولى السماع، الاستماع وإذا قرأ القرآن استمع. الثانية التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الثالثة الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن علامة من أوتي العلم وعلى رأس العلامات أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. الثالثة التدبر. أفلا الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا سؤال يسمى سؤال معاتبة لمن يقرأ ولا يتدبر. الخامسة العمل. قال تبارك تعالى يستمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهناك حسن وهناك أحسن فيتبعون الاتباع العمل. هذه مراتب مهمة جدا. فهنا بيقول ابن كثير أن العلة الثانية عند من يرى أن التعود يكون بعد القراءة يقول إيه ما العلة؟ دفع الإعجاب عن النفس. يقول أن الإنسان يعني إذا قرأ قد يعجبه صوته وتجويده فقد يعجب بنفسه فدفع للإعجاب يتعوز بعد أن يقرأ، لأن التعوذ لأن الإعجاب والعجب أصله داء من الشيطان. قال المشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوساوس فيها ودفع الوساوس فيها إنما يكون قبل التلاوة. قال ومعنى الآية عندهم عند الجمهور يعني فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي إذا أردتم القيام، لأنه بالاتفاق النص والإجماع أن قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام. فالوضوء يكون ها أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة صح كده، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك، دليل على أن التعود يكون قبل القراءة، قال ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. فهنا الحديث عند السنن في السنن بسند الحسن، فدل ذلك أن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل القراءة. إذن هنا مسألة، وهي مسألة التأويل. وما علاقة التأويل بهذه المسألة؟ لأن أصل الآية تقول إيه؟ وإذا قرأت القرآن، فظهر الآية أنك تتعوذ بعد القراءة. قلنا لا، هذا النص ليس على ظاهره، بل الآية لها تأويل فتصرف عن الظاهر إلى معنى راجح، وهو أردت إذا في الآية وإذا قرأتم أي إذا أردت أن تقرأ، وليس التعوذ يكون بعد الانتهاء. فهذا يسمى التأويل، والتأويل يأتي على معاني ثلاثة. التأويل ما هو التأويل؟ التأويل له معاني ثلاثة. المعنى الأول هو معنى التفسير. المعنى الأول للتأويل هو معنى التفسير، ومعنى هنا هو توضيح الكلام بذكر معناه المراد. توضيح الكلام بذكر معناه المراد. فأنت حينما تأتي بكلام لا تفهم معناه، فيأتي من يفسر لك الكلام، هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى تفسير. هذا هو المعنى الأول للتأويل. قالوا نبئنا بتأويله. هم عندهم أمور معينة رأوها ولا يعلمون معناها، فقالوا نبئنا بتأويله. وأيضا منه الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير، وقد استجيبت الدعوة، فكان ابن عباس ترجمان القرآن. أيضا منه قول ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، أي يعلمون تفسيره. فالتأويل المعنى الأول فيه هو التفسير، لذلك تفسير الطبري أصلا اسمه إيه؟ جامع البيان في تأويل القرآن. جامع لا سمك جامع البيان في تأويل يعني في تفسير. المعنى الثاني للتأويل هو ما يؤول إليه حقيقة الكلام. يؤول ما يؤول إليه حقيقة الكلام. فكان المشركون تحدثهم أنبياؤهم عن البعث الحساب الصراط فيقولون هذا دجل وهذا كذب. يوم القيامة حينما يرون هذا رأي العين جنة وبعث ونار وحشر ونشر يقولون يوم يأتي تأويله أي تأويل الكلام الذي كان يسمعونه في الدنيا يقولون ماذا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا قبل هذا تأويل قد جاءت ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله أي حقيقة الكلام الذين كانوا قد استمعوه في الدنيا فكذبوه فلما رأوه رأى عين قالوا قال عزيزي يوم يأتي تأويله أي تأويل الكلام الذي كذبوه من قبل. أيضا وقد يحمل المعنى أيضا في قصة يوسف قال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياه رأى أمورا لم يكن يعلمها شمس وقمر وسجود. فلما رأى على تأويلين على تفسيرين هل سجدوا لأبيهم يعقوب أم سجد يوسف ها قال يا أبتي هذا تأويل أي ما آل إليه الكلام وما آلت إليه الرؤية التي رأيتها من قبل. المعنى الثالث للتأويل ده بقى المهم بقى ده الشاهد من كلامنا. المعنى الثالث للتأويل هو صرف أي تحويل الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا قسمان ألف وباء. يبقى الأول تاني المعنى الثالث من معاني التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره المعنى آخر وهذا القسم اللي هو القسم الثالث له ألف وباء. فإن كان صرف الكلام عن ظاهره لمعنى وقرينة راجحة فهذا تأويل محمود وهذا الذي يستعمله أهل السنة في تفسير بعض الآيات تفسير بعض الأحاديث. فإن كان صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة راجحة يسمى إيه؟ تأويل محمود. وإلا فظهر الآية يقول أتى أمر الله أتى يبقى ما قالت قلنا المراد بأتى أي سوف يأتي ها. فسيقول المخالف أنتم أنكرتم على المخالفين تأويلهم ثم أنتم تؤولون. قلنا لا فارق بين من يؤول ويصرف الكلام عن ظاهره لقرينة راجحة وبين من يصرفه عن ظاهره لقرينة مرجوحة. القرائن قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة. فإن صرفنا الكلام عن ظاهره لدليل راجح يسمى تأويل محمود. قال تبارك تعالى نسوا الله فنسيهم الآية على ظاهره أن الله ينسى. قلنا بل المراد بقوله تعالى فنسيهم أي تركهم. والقرينة التي جعلتني أصرف الكلام عن ظاهره وما كان ربك نسيا. خلي بالك في لفظة طيبة ونكتة لطيفة وما كان ربك نسيا إذا دعوت ربك ودعوت ودعوت ودعوت الله لا ينساك ولكن قد يختبر صبرك وقد يؤخر عنك الإجابة وقد يعوضك بما هو خير مما تريد والله يعلم وأنتم تعلمون. وما كان ربك نسيا فهذه قرينة راجحة جعلتني أقول أن قوله فنسيهم أي تركهم. أيضا هل هم نسوا الله أي على المعنى الظاهر ذهلوا عن الشر؟ لا نسوا الله يعني تركوا أمره عمدا فتركه. إذن نقول تاني إذن المعنى الثالث من معاني التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهري وهذا فيه ألف ألف رحمك الله. ألف هو صرف اللفظ عن ظاهري بقرينة راجحة أي صحيحة، وكما ذكرنا أمثلة على ذلك. أيضا قال ندخل على باء، فلما نقول مثلا ده مناسبة الكلام في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظهر الآية أنك تتعوذ بعد القراءة، وهذا الذي هانح بمن يقول أن التعوذ يكون بعد القراءة. قلنا أن هنا قوله إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، فهذا تأويل لما صرفنا الكلام عن ظاهر، ظهر الآية أنك تتعوذ بعد القراءة. ظاهر قوله في قول عائشة أو غيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما ظهر النص؟ ما ظهر النص؟ ظاهره أنه يذكر الله عند ها إذا دخل، وهذا ظهر غير مراد. مثلا لما كان يقول عند مسلم كما رأى مسلم فمر عليه رجل فألقى عليه السلام سلم لم يرد، لأن عند ذكر الله لا يكون عند النجاسات. فقوله قول الراوي كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل. وإن القارينة التي جعلتني أصرف النص عن ظاهره ها قارينة إيه؟ مسلم، حديث مسلم لما كان يقول ما رد السلام، فدل ذلك أنه في مواطن النجاسات لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى. نرجع مرة ثانية، التأويل في المعنى الثالث له ألف وباء. إذا صرف الكلام، وهذا ما هو الفرق بين التأويل المحمول، لما بنمشي احنا لسه بنقول يا ها لسه بنبدأ. فإذا صرف الكلام عن ظاهره لقارينة راجحة أي صحيح يسمى تأويل محمول، أما إذا صرف عن ظاهره لقارينة مرجوحة يسمى تأويل مذموم. هذا الذي تلاعب به أهل التحريف واتخذوه تكئة لا نقول للتأويل بل لتحريف نصوص الصفات. فإذا صرف الكلام عن ظاهره لقرينة مرجوحة يسمى تحريف. وعندي التأويل المحمود أن يصرف الكلام عن ظاهره لقرينة راجح، فإذا صرف عن ظاهره لقرينة مرجوحة يسمى تحريف. انظر إلى قول الرازي يقول عن الحديث إن قلوب بني آدم بين إصبعي من أصابع الرحمن، قال الرازي لابد فيه من التأويل، هذا يسميه إيه؟ تأويلا. قال لأننا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا إصبعان، إن قلوب بني آدم بين إصبعين، فيقول نحن نعلم أن القلوب ليس في الداخل فيه أصابع، فقال لابد من تأويله. كل هذا لما لئلا يثبت الأصابع لله تبارك وتعالى. طيب، فهذا طبعا قالوا بقى الاستواء هو الايه الاستيلاء، واليد هي النعمة والقدرة، والعين هي الكلاء والحفظ، كل هذا سموه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. بل أنكروا على نصوص أولها أهل السنة وقالوا أنتم تكلون بمكيالين، أنكرتم على أهل التحريف تحريفهم ثم أنتم تحرفون. قلنا فارق بين من يصرف النص عن ظاهره بقرينة راجحة وبين من يصرفه عن ظاهره بقرينة إيه؟ مرجوحة، كحال الذي يفوض ويتهم أهل السنة بالتفويض. قلنا فارق بين تفويض أهل السنة وتفويض المفوضة. أهل السنة فوضوا لإيه؟ الكيف مع إثبات المعنى. اليد في اللغة معلومة، اليد ليست هي الجبل ولا ليست هي الحائط وليس هي الخشب، اليد في اللغة معلومة يعلمها القاسي والداني، أما الكيف فنحن ما رأينا الله وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيف، فنقف حيث أوقفنا الشيخ. يسعنا ما وسع سلفنا، وما لم يسع ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. نعود فنقول أن سبب الكلام عن ذلك أن كما ذكر المصنف إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، وهذا فيه كما ذكرنا الرد على من زعم الأخ بظهر الآية أن التعوذ يكون بعد القراءة. نعم. القرآن المرجوحة دي أحيانا تكون لها أصل في اللغة وليس لها أصل في اللغة. يعني نعم هو ليس لي إحنا عندي الذي يقول أن اليد يد الله هي الجسد مثلا هذا تلاعب بالشرع لأنه لم يفسر اليد بمعنى له أصل في اللغة بخلاف من يقول أن اليد هي القدرة والنعمة هذا له مساق في اللغة لذا لم يسموه متلاعبا ولا كافرا لما لأنه عنده أصل في اللغة نعم هو اتبع قرينة مرجوحة ولكن لها أصل في اللغة أما الذي يقول أن الأصابع هي الجبل أو العين مثلا هي البحر فهذا يقول كلام ما أتى به قبله إنس ولا جاء طيب نعود سنقول قال المصنف رحمه الله عليه وعن سليمان هنا قال وقد فسر الهمز بالمؤتة في هنا المصنف فيه همز على الواو مؤتة اللي هي قالوا نوع من الصرع يصيب المرء قال والنفخ بالكبر والنفس بالشعر وهذا قوله وقد فسر هذا صح مرفوعا مثل يقول وقد فسر هذا يعني يذكر مبني مجهول والراجح أن هذا قد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر المؤتى بالصرع والنفخ بالكبر وفسر النفس بالشعر عن الشعر المزمون طيب وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا وقد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها أي هذا الغاضب لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان فقال للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لست بمجنون وهذا عند البخاري قال الرجل إني لست بمجنون له تأويلان التأويل الأول قالوا أن هذا الرجل كان من المنافقين يعارض النص ويعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا حديث الرجل الذي كان يأكل بشماله فالسلام قال له كل بيمينك قال لا أستطيع قالها كبر وقال سلام لا استطاع فما رفعها الرجل إلى فمه شلت يده من وقتها قالها متكبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من هذا الباب قول الرجل إني لست بمجنون تأويلها أنه كما قال النووي وغيره قالوا كان منافقا عارض الشرع بالإيه بالعقل ومن الذين من أصول الذين من أصول الذين يعني عرضوا الشرع بالعقل عرضوا الشرع بالعقل ها أمثلة معروفة طبعا إيه عندنا قصة إيه عرضوا الشرع بالعقل إبليس ها معروفة وقصة أيضا أخرى في قصة ابن نوح ابن نوح رحمه الله ابن نوح عنده إيه عنده نص طيب وعنده عقل وللنص يا بني اركب معنا لأن بيمثله نوح عليه السلام بيمثل الشرع يا بني اركب معنا هنا ابن نوح هيستعمل الايه هيستعمل العقل صحيح ما ولا العقل هنا قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء فعرض الشرع بالعقل فكان هلاكه وكان وهو اصلا يعني سبحان الله يعني الكفر والغباء جند من جنود الله تعالى انت الان تغرق ابوك تراه على السفينه طيب ناجم من هذا الهلاك اركب معه ولكن ما يريد الله فتنته فلن تملك له ماشي اركب معه والله ان نجا فقد نجا وان غرق فانت كده كده ايه غارق ها طيب يعني حتى العقل الذي استعمله عقل فاسد لما لانه يرى ابنه يرى ابنه في على ظهر السفينه يقول امره الى النجاة وهو امره امر ابن فرعون ابن نوح بين هذا وذاك طيب ولكن الله المستعان يا الله المستعان سلم يقف على راس عمه يا عم قل لا اله الا الله انك لا تهري من احببت ولكن الله بما يشاء. إذا نعود نقول أن التأويل الأول لقول الرجل إني لست مجنون قال كان منافقا، الثاني قال أنه ظن أن التعوذ من الشيطان يكون فقط للمجنون، وأن الغضب هذا لا يتعوذ منه. طيب، وهذا كلام باطل، بل أمر الله عز وجل أن نتعوذ من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أي يحضرون. ولما أتى عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ منه واتفل عن يسارك ثلاثا. إنسان إذا كثرت وسوسه في الصلاة وقل خشوعه، العلاج أن تتعوذ ثلاثا ثم تتفل تفلا يسيرا عن يسارك ثلاثا. قال فعلت ذلك فذهب عني ما كان ما كنت أفعل. وكان عادة الجاهلية أنهم لا يتعوذون بالله من الجن، بل يتعوذون بالجن من الإنس. لم يكونوا يتعوذون بالله من الجن، بل كانوا يعوذون برجال كما قال رجل وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. كان الإنسي إذا نزل أرض خلاء يقول أعوذ بعظيم وبسيد هذا الوادي من سفهائي، يعني أنا بيقول وكأنه يقول نزلت في واد أرض واسعة فيه جن فيه عقلاء وفيه سفهاء لهم كبير، فإذا نزل في أرض ما يتعوذ بكبيرهم وعقلائهم من سفائهم فزادوهم يعني زادوهم راقة، ازدادت جرأة الجن على الإنس، لأن الجن ضعيف، فإذا رأى ضعف الإنسان استأسد عليه فزادوهم، ده معنى زادوهم إيه رهقة. لذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل أحدكم منزلا فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. إذا نزلت أرض فلا أرض فقراء أيا كان تتعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرحل. هذا انظر إلى الشرع يعني يعلقك بالله تبارك، لا تتعلق بجن ولا تتعلق، بل تتعلق برب الجن. الشيطان أضعف ما يقول، أضعف ما يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الشيطان أضعف ما يقول، وإنما يستأسل على الذين يبعدون عن ذكر الله. أكثر من يصاب بالمس عذاب بالله هم الذين لا يصلون، الذين لا بيوتهم خاوية من القرآن إلى آخره. قال الناظم المصنف رحمه الله عليه مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأتم تاركها، وحكى أو حكي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وفي خارجها كلما أراد القراءة، واحتج لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهذا أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تذرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. قال ولأن الاستعاذة أحوط، وهذا أحد مسالك الوجوب. مسألة الاستعاذة مسألة مهمة جدا، هل يجب على من قرأ القرآن في صلاة في غير صلاة هل يجب عليه أن يتعوذ أم لا؟ هنا المسألة فيها خلاف. قال المصنف وقد نقل قول عطاء أن عطاء يرى وجوب التعوذ عند القراءة في الصلاة وفي خارجها، واستدل من قال بالوجوب بأدلة، الأولى قوله فاستعذ بالله وهذا أمر، والأمر على الوجوب ويأثم تاركه. أيضا ذكر أن هذا يذرأ الشيطان عنك في الصلاة، وأنت واجب عليك أن تذرأ الشيطان، والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا مروي عن عطاء وعن الحسن وقول أبي حنيفة روي عند أحمد وجوب التعوذ في القراءة. نقول الراجح والله أعلم هو الاستحباب وليس الوجوب. الراجح هو استحباب التعوذ عند القراءة، فكنت في الصلاة أو في خارج الصلاة. والصارف لأنه الأصل أن الأمر الوجوب، يأثم تاركه ويثاب فاعله أو يستحق العقاب، يأثم تاركه ويستحق العقاب، أن الأمر الوجوب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. طيب، والصارف إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ في صلاته، يقرأ على أصحابه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في كل مرة، فصار أمرا متواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كثيرا على أصحابه، وما نقل عنه أنه كان يستعيذ في كل مرة. قال السرخسي كما في المبسوط بعد أن ذكر قول عطاء بالوجوب، قال وهذا أي قول عطاء مخالف لإجماع السلف، فقد كانوا مجمعين على أنها سنة. يقول السرخسي في المبسوط عن قول عطاء، قال وهذا مخالف بإجماع السلف، فقد كانوا مجمعين على أن التعوذ سنة. كما ذكرنا الراجح قول الجمهور من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة كما ذكرنا، وقد اختاره الشافعية. قال النووي كما في التبيان، التعوذ مستحب وليس بواجب، مستحب لكل قارئ سواء في الصلاة أو في خارجها. من كان يقرأ في أول قراءته إذا افتتح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مستحب. إذا قطع الصلاة، إذا قطع القراءة لعطاس مثلا أو كلام يتعلق بمصلحة القرآن فلا يعيد التعوذ. أما لو قطع الصلاة لعارض وطال الفصل استحب له أن يعيد التعوذ مرة ثانية. بيقول أن الإنسان إذا شرع في القراءة يستحب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قطع الصلاة، إذا قطع القراءة أصابه عطاس مثلا أو لعارض يتعلق بالقراءة كمثل تفسير آية أو قرأ في تفسير آية مثلا في نفس الموضع فلا يعيد التعوذ. أما إذا قطع الصلاة بغير سبب وطال الفصل استحب أن يعيد التعوذ مرة أخرى. التسمية مستحبة عندما تبدأ في أول السورة، بمعنى نعطي مثال عملي، أنت الآن تقرأ في سورة الملك، في أولها تتعوذ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعطي الآن تطبيق عملي، تقرأ الآن مثلا في أول سورة الملك، من السنة أن تبدأ فتتعوذ ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. في وسط السورة قطعت، طيب ها، لأمر ما وطار الفصل ثم أردت لتكمل الصورة، لتكمل الصورة ها يستحب أن تتعوذ ولا تبسم. لما؟ لأن البسملة تقال عند أوائل الصور، عند أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فواتح الصور إذا نزلت البسملة. أول تاني قرأت سورة ما في أولها تبارك الذي بيده الملك إلى آخره، فضل فتتعوذ وتبسمي. قرأت نصف السورة وانتهيت ثم أكملت ليلا مثلا، طيب فتبدأ بالإيه؟ الاستعاذة ولا تبسمي. لما؟ البسملة تكون لخالد فين؟ خالد البسملة تكون عند أوائل السورة والله أعلم. قال مسألة نتوضى خليل نتوضى لسه الموضوع لسه. قال المصنف رحمه الله عليه يجهر إذن الراجح مسألة التعود ليه الاستحباب وليس. وكما ذكرنا أن السرخسي عده إيه؟ عده إجماعا وقال إن عطاء يعني قول مخالف الإجماع. مسألة قال يجهر بالتعود وإن أصر وإن أصر فلا يضر. يعني الأصل إنسان إيه؟ إن يجهر بالتعود وإن أصر فلا يضر، لأنه أصر ابن عمر وجهر أبو هريرة، وفيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعود على قولين، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، يعني عند الشافعية تتعوض في كل ركعة، ولكن إن تعوذت في الركعة الأولى والله أعلم كفاك، وهذا الذي عليه الجمهور أنك تستعيذ في الركعة الأولى. قال مسألة ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وقيل بل للصلاة، يعني هل تتعوذ في الصلاة لأنك سوف تقرأ فيها أم تتعوذ لأصل الصلاة لأنك تصلي؟ وثمرة الخلاف إيه بقى؟ قالوا إذا عند من يقول بسنية القراءة للمأموم فيقول إذا كانت التعوذ للقراءة فلا يتعوذ، وإن كانت للصلاة يتعوذ. مسألة في الأصل قال وخلف فيها قليل. قال والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، لذلك في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فيعوذون العوذ هو الالتجاء، فكانوا يلتجئون إليه من حمايتهم فأبدلهم الله خيرا وأمرهم أن يستعيذوا بالله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب فالاستعاذة أن تلجأ إلى ربك والالتصاق بجنابه من كل شر ومن شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. يفرق بين ألوذ بالله وبين أعوذ بالله. ما الفرق بين ألوذ وأعوذ؟ أعوذ وكأنك بلسان الحال والمقال تسأل ربك تبارك وتعالى أن يدفع عنك كل شر، ألوذ تدعو ربك أن يجلب عليك كل خير. طيب قال والشيطان يأتي إلى تفسير كلمة الشيطان. قال والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل مشتق من شاطن لأنه مخلوق من نار، والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولذا يسمون كل ما تمرض من جني وإنسي وحيوان شيطان، كما في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، لأن أصل كلمة شطن هو البعد، فكل من فسق وبعد هو شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن، ومن الإنس من فاق بعضهم وفسقهم فسق الشياطين، ومن الإنس من يتعوذ منه الشياطين، والله المستعان. في قال في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقلت أي أبو ذر يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. قال والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم مطرود عن الخير كله، عن الخير كله، كما قال تبارك تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هنا فائدة الكلام عن الشيطان. نقول في الصحيح من حديث عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وفي رواية من مارج من نار. قال وخلق ابن آدم مما، أو خلق آدم مما وصف لكم. قال الحسن البصري لما سئل هل ينام إبليس، قال لو نام لاسترحنا. هنا مسألة أن نذكرها، هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ وأود أن أقول أن هم المسائل المهمة اللي هي الرئيسة دي نكتبها ونسجلها، عشان مثلا نيجي مثلا بعد كده للآيات اللي فيها إبليس مش هنقول نفس المثال تاني، هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ طيب لأن سورة الكهف إنها كان من الجن، فعشان بس ما نحتاجش إيه، فرؤوس المسائل سجلوها إن إحنا خلاص خدنا المسألة دي، عشان إيه لما نيجي الموضوع والجماعة ارجعوا للمجلس السادس شرحنا فيه المسألة دي. هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ بيقول الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن، أي إبليس زي ما آدم أصل ها الإنس. قال: وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، وهذا إسناد صحيح عند الطبري. قال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما أن آدم هو أصل البشر. اختلف المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. أي مسألة؟ هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ القول الأول قالوا أنه كان من الملائكة، وعندهم أدلة قوية مكتوبة عشان لما نشوف الرد عليها. طيب قالوا يدل على ذلك قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا هذا دليل على أن إبليس من الملائكة. لما؟ لما؟ وجه الدلالة أن الأمر لمن؟ للملائكة. وقال إبليس: لم أكن لأسجد. إذن فهم إبليس أنه الأمر موجه له، وفي أول الآية: وإذ قلنا للملائكة. إذن هو من الملائكة. طيب أيضا يدل على ذلك أن الله قد استثنى فقال: إلا إبليس أبى، فدل أن الأمر موجه للملائكة، فلما أبى دل أنه داخل في الملائكة، لأن الأمر كان الأمر موجها له. يبقى الدليل الأول على من ذهب إلى أن إبليس من الملائكة الآية: وإذ قلنا للملائكة، فالأمر موجه إليهم فدخل فيهم إبليس. وقالوا أن قوله إلا إبليس هذا استثناء متصل، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هنا عن أداة استثناء ركز معي اللي هي إلا، وفي مستثنى، وفي مستثنى منه. ففين المستثنى هنا؟ الذي القاعدة أن المستثنى هو الذي يأتي بعد أداة الاستثناء إلا إبليس. وين المستثنى منه؟ الملائكة. المستثنى منه يكون موضعه قبل أداة الاستثناء، إذ قلنا الملائكة. قالوا: فهذا استثناء متصل يفيد أن المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب أكرم الطلاب، أكرم الطلاب إلا عمرو. عمرو ده من إيه؟ فدوت مستثنى من جنس المستثنى منه، يعني واحد منهم. فسجد الملائكة إلا إبليس، المستثنى إبليس، المستثنى منه الملائكة. فقالوا هذا استثناء متصل وليس منقطعا، يفيد أن إبليس من الملائكة. هذا قول رجحه الطبري ونسبه إلى ابن عباس وإلى أبي هريرة ونسبه إلى جمهور العلماء. فإن قلنا لهم، قلنا لمن؟ لمن يرى، ركز عشان كده الأمور هتخش بعض مشكلة. فإذا قلنا لهم فكيف تقول في قوله تعالى سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن؟ قلنا لهم هذا نص في المسألة. قالوا: لا، رويدا رويدا، لا تتعجل وتأتي إلى دليل تقول هذا نص، وكيف غفروا عن ذلك وهؤلاء لا يرون؟ لا، بالراحة رويدا. ها؟ قالوا: قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، قالوا الملائكة أحياء شعاب، منهم شعب وحي يسمى حي الجن يعيش فيه الملائكة. أو الثاني قالوا أن قوله تعالى عن إبليس إلا إبليس كان من الجن هو ملائكي، نعم، ولكن من حي، من أحياء الجن، من أحياء الملائكة يسمى حي الجن. يعني إيه؟ عارف حارة اليهود؟ هم اللي فيها يهود. حارة عندنا اسمها حارة اليهود، هم اللي فيها يهود، حارة اسمها يهود اللي فيها ايه؟ ها مسلمين، صح كده؟ واضح؟ كان فيها يهود دلوقتي في اللي فيها ايه؟ مسلمين. فقالوا ده حي يسمى حي الايه؟ الجن، لكن يعيش فيه ايه؟ الملائكة. طيب القول الثاني، ايضا في دليل قوي جدا عندهم قبل ما ننسى، ان قالوا قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ده دليل مين؟ وازاي استدلوا به؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ده دليل مين؟ على من يقول ان الملائكة قد يطلق عليها الجن. ها مش هنا في الآية هم نسبوا مين لربنا؟ آسف، نسبوا لي الجن اللي هو الشياطين، ولا نسب لهم الملائكة؟ الملائكة. ومع ذلك قال الله وجعلوا بينه وبين الجن أي الملائكة، فقد يطلق الجن وربه لإيه؟ الملائكة. كلام صعب يا جماعة، بالله عليكم صعب. دلوقتي بنستدرج أدلة من يرى أن إبليس من الملائكة. ها ذكروا أولا الآية وإذ قلنا الملائكة، أيضا ذكروا ها ذكروا أيضا إيه الثاني وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ها لما إحنا أشكلنا عليهم بالآية في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن قال الرد من وجهين، إحنا أشكلنا عليهم بإيه؟ بالآية إلا إبليس كان من الجن، أردوا على الآية من إيه؟ من وجهين. الوجه الأول قالوا أن حي يسمى حي الجن يعيش فيه الملائكة. الرد الثاني، الرد الثاني لهم أن الجن قد تطلق رد بها الملائكة. ها فصلتم ولا يا جماعة؟ قالوا بدليل قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة أي الملائكة، لأن المشركون ما نسبوا إلى الله الشياطين والجن، لما نسبوا إليه ليه؟ قالوا عياذا بالله الملائكة إلى آخره. الراجح والله أعلى وأعلم أن إبليس من الجن من الشياطين، ومن الجن خلق من نار لم يخلق من نور، فلم يكن كما قال الحسن البصري لم يكن من الملائكة طرفة عين. أسير لا لا لا من إسرائيليات. بنقول هذا هو الراجح والله أعلى وأعلم في ذلك، أن الجن أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. طيب، وأن الاستثناء في قوله تعالى فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منقطع وليس متصلا. الاستثناء المنقطع بيكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، أكرم الطلاب إلا حارس العقار. ها يعني استثناء منقطع، ها يعني أكرم الطلاب لكن حارس العقار لا تكرمه مثلا. يبقى الاستثناء المنقطع بيكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهنا هو المراد. فسجد الملائكة لكن إبليس لم يكن من السجين. يؤيد ذلك أيضا أن الملائكة لا يعصون الله، عندنا أصل محكم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم. هذا أحد المرجحات. أيضا يؤيد ذلك أن إبليس نفسه اعترف أنه مخلوق من نار، قال أنا خير من خلقتني من نار، وقد دلت الأدلة في قوله تعالى والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. إذن إبليس نفسه اعترف أنه مخلوق من نار، والأدلة المحكمة أفادت أن الجن مخلوق من نار. طيب، منها الآية ومن الحديث خلق الجن من نار. أيضا وأي ذلك أن إبليس له ذرية، وله نسل أفتتخذونه وذريته فهو يأكل ويشرب ويتناسل ويتناجح وهذا لا يحصل في الملائكة. طيب نأتي آخر مسألة في الليل وهو بقى الرد على من يرى أن إبليس من الملائكة بما استدل. أولا استدل بأن الاستثناء متصل قلنا الراجح أنه استثناء مقاطع لما ذكرنا من المرجحات أنه مخلوق من النار وأنه لو كان من الملائكة لما عصى ربه إلى آخره. بما استدلوا وجعلوا بينه أن الجن يطلق ربه الملائكة. قلنا أما استدلالكم بالآية وجعلوا بينه وبين الجنة المراد بالجنة هنا الملائكة. طب ازاي يا جماعة انتوا بتقيسوا الأمور ازاي والأمر بالمزاج؟ قلنا لا مش بالمزاج. المراد بالملائكة هنا هم الجن على المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. اللي هيفسرها له جاهزة في درس النهارده. نبدا درس الثالث النهارده ان شاء الله في درس اصول قاعده اصوليه. طيب بالرد على الحديث يعني الرد على من استدل بالايه يعني وجعله بينه وبين الجنه. قلنا المرب بالجنه هنا الملائكه على المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. قول يا اخوان الجنه شفنا على المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. الجنه الملائكه والشياطين يشتركون في معنى التستر عن الجن. أحسن. الجنة أي المعنى اللغوي أي أنهم ملائكة أطلق عليهم الجن المعنى اللغوي أي أنهم إيه؟ لأن الإنسان لا يراه. ومادة الجيم والنون الجيم والنون تفيد الاختفاء ومنه الجنين لا يرى ومنها الجنة البستان ها؟ أصحاب الجنة البستان لأنه ما في داخله لا يرى بالأشجار يحاط ومنه المجنون غاب عقله مغير ومنه لما جن عليه لا جنة فعلا احنا يعني جنة ها. طيب ومنه الجن نفسه اللي هو الشياطين ها سميات ها ومنه الصوم جنة لأنه ايه يحجب عنك النار. طيب فقوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة أي الملائكة ولكن أطلقت على المعنى اللغوي وليس الاصطلاحي لأن الجن في الاصطلاح والشياطين وفي اللغة كل ما غاب فأنت لا ترى. طيب الوقت كده عدد دي كده درس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. خليكم إن شاء الله نتكلم عن البسملة. إحنا ذكرنا بعض أحكامها في الدرس اللي فات عشان ما نعيدش بس هنقول بس بعض الأمور إن شاء الله نغلق بالبسملة غدا إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فهدينا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك لك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يريد خيرها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا اهدينا ربنا واهدي بنا. اللهم من علينا بطول الأجل حسن العمل وستر الزدر. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. بلغنا رمضان وانت راض عنا وعلى طاعتك اعنا من كل شر سلمنا والى غيرك لا تكلنا. ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا استاذ افصل عن الاسئله كما شئت. تفضل يا استاذ. تفضل كيف بيست. طب انت فضلت خلاص خير فضلا شفاء اسمع حبش الله. كيف صار إبليس مع الملائكة ونسب إليهم؟ نقول الأصل أن هذا كان جمع من الملائكة في الأصل على قدر من الطاعة والعبادات فارتقى إبليس بطاعته في أول أمره إلى أن انضم إليهم وصار واحدا منهم باعتبار عبادته لا باعتبار أصله، ولكن لله حكم في ذلك، فقد أخرج ما في مكنونه من كبر ومن عصيان بهذا الاختبار. والإنسان قد يختبر بموقف بأمر، اللهم ثبتنا على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وعليه وعلى نبينا وسلم. وهو فعلا كان مقام اختبار، يعني هو من الأولى أن يسجد، من الأولى أن يسجد، وده بدأ حضر القياس الأولى أن يسجد لآدم، الملائكة أم إبليس؟ يعني لما ينزل حتى القياس الأولى حج عليه، من أولى أن يسجد لآدم، الملائكة أم إبليس؟ ليه؟ عشان خلقته أقل من خلقة النار، أقل من المطلوب. لا لا ما فهمتنيش، من الأولى أن يسجد لآدم، الملائكة أم إبليس؟ إبليس. لما؟ أقل في إيه طب؟ الملائكة مكلفة. لا لا لا لا أسلم لك في ذلك. الملائكة فرقت من النار فهي أرفع درجة من النار. لا أسلم لك، قد يقول لا بل النار أرفع من النور. محل عزيز. الملائكة أرفع درجة من الجن لأنه أصلا ارتقى إليهم. هم لا يعصون الله أمرهم، هو ارتقى بإيه؟ بطاعته، هم قد ارتقوا بأصل إيه؟ هم مفطورون على الطاعة، ليس عندهم نوازغ ولا حد، لكن هو زاد في عبادته فارتقى، فهو أعلى منه، لأنه الإنسان لا يرتقى إلا إلى إيه؟ إلى الأفضل، إلى أعلى منه. والله أعلم، طولنا عليه. يعني رفع شيء يعني كان في الأرض وارتقى، أي كان المكان رفع في الرتبة وفي القدر، والله أعلم.